بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العزيز والخبر العزيز راويان، وقيل أو ثلاثة قولان. العزيز في تعريفه عبارتان، قيل هو ما رواه اثنان، وقيل ما رواه اثنان أو ثلاثة. والتحقيق أن العدد ليس شرطا في ذاته، بل العزيز صفة لما بين الغريب والمشهور، وربما عدوه في الغريب، وربما عدوه من الغريب. ومنه قولهم فلان عزيز الحديث، أي قليل الرواية، لا أن كل حديث من حديثه قد تابعه عليه واحد أو أكثر. والصحيح أن العزيز مأخوذ من القلة لا من القوة، وهو يطلق ويراد به قلة من روى الحديث أو قلة حديث الراوي، ويدل عليه أن من أهل العلم من يطلق العزيز على الغريب، ومنه قولهم فلان عزيز الحديث أي قليله. ثم إن مما يؤكد هذا ويقويه أن العزيز لو كان من القوة لكان الحديث المشهور أولى أن يسمى بالعزيز، لأن رواته أكثر من اثنين باتفاق العلماء، ولا شك أن ما يرويه أكثر يكون أقوى. مثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك، ورواه عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، ورواه عن كل منهما جماعة. الفرد والغريب، والفرد كالغريب قد رواهما فرد. الفرد أو الغريب هو ما ينفرد بروايته راو واحد، وينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي. فأما المطلقة التي تكون في أصل السند، فهي ألا يروى متن الحديث إلا بإسناد واحد يتفرد به أحد الرواه، ولا يتابعه عليه أحد وإن تعددت الطرق إليه، فيكون الراوي متفردا بالسند والمتن معا. وأما النسبية التي لا تكون في أصل السند، فهي الغرابة المتعلقة باعتبار ما لا بالنسبة إلى أصل الرواية، كأن يكون الحديث غريبا باعتبار رواية معينة ونفس الحديث مشهور باعتبار رواية أخرى. وتنقسم النسبية إلى ثلاثة أقسام، الأول ما كان مقصورا على رواية معينة، كأن يكون الحديث غريبا من رواية فلان ونفس الحديث مشهور من رواية آخر. الثاني تفرد باعتبار حال الراوي، بمعنى أن يتفرد بالحديث عن راو معين ثقة من أصحابه أو تلاميذه وإن شاركه غيره من الضعفاء. الثالث ما قيد بأهل مصر معينين، بمعنى أن يتفرد بالحديث أهل بلد معين فلا يروى إلا من طريقهم الصحيح لذاته. ومنهما الصحيح، وهو ما يرويه عدل ضابط قد اتصل عن مثله ولم يشذ أو يعل. الصحيح لذاته هو الخبر المتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة، إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في حديث ما كان صحيحا محتجا به، وهي الأول اتصال الإسناد، ومعناه أن كل راو من رواة الإسناد قد تحمل الحديث إسنادا ومتنا من شيخه الذي فوقه في السند من غير واسطة بينهما بطريقة من طرق التحمل المعتمدة، وهذا يعني سلامة الحديث من وقوع أي سقط في إسناده كانقطاع أو إعضال أو إرسال. الثاني عدالة رواته، والعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة. وقد قال الإمام الشافعي لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. ثم للعدالة شرائط، وهي الإسلام والتكليف واجتناب الفسق واجتناب خوارم المروءة وألا يكون مغفلا. الثالث ضبط رواته، والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الرابع سلامته سندا ومتنا من الشذوذ. الخامس سلامته سندا ومتنا من العلة. والشذوذ والعلة طريقان يدرك بهما الخطأ الواقع في الرواية من قبل بعض رواتها، وكلاهما يوجب القطع فيها، وسيأتي تفصيل الكلام عليهما في موضعهما إن شاء الله. وهذا هو الصحيح الذي تنشأ صحته عن رواية يتفرد بها راو موصوف بالعدالة والضبط. ولا شك أن الحديث الذي رواه اثنان أو ثلاثة أو أكثر من العدول الضابطين يزداد قوة على قوة، أما الذي يكون رواته دون ذلك منفردين أو مجتمعين فإن أحاديثهم يأتي الحديث عنها قريبا والله أعلم. ولما كان من أهل العلم من يفرق بين الشاذ والمعلول، فيخص الشاذ بالخطأ المستدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل، ويجعل المعلول خاصا بالخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة. كان اشتراط سلامة الحديث منهما معا ضروريا ليكون تعريف الحديث الصحيح شاملا لشرطه عند جميع العلماء الحديث على اختلاف مذاهبهم واصطلاحاتهم والله أعلم. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإنه لم يصح إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأجمع أهل العلم على صحته بهذا الإسناد، وقد روي بأسانيد أخرى لا تصح، بل هي شاذة ومنكرة. الحسن لذاته، فإن يخف ضبطه فهو الحسن، الحسن لذاته هو الخبر المتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا أخف من ضبط راوي الصحيح من غير شذوذ ولا علة، أي أن الحسن لذاته والصحيح لذاته قد اشترك في جميع الشروط وافترق في تمام الضبط وخفته، وعليه فالحسن لذاته وإن خف ضبط راويه شيئا ما إلا أنه لا بد أن تتحقق فيه بقية شرائط الصحيح. مثاله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية الحر. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. فعمرو بن شعيب ممن اختلف أهل العلم في حديثه عن أبيه عن جده، لكن العمل على أن حديثه في مرتبة الحسن إلا ما ثبت أنه أخطأ فيه. وهذا الحديث مما احتج به أهل العلم من حديثه وقبلوه منه، لا سيما وأنه تأيد بفتوى عثمان بن عفان وبعض كبار فقهاء أهل المدينة. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن دية المعاهد فقال: على النصف من دية المسلم. أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، فقيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال: ليس كلها، روى هذا فقهاء أهل المدينة قديمة ويروى عن عثمان رضي الله عنه. والحسن لذاته وإن كان قاصرا عن الصحيح هو عند عامة العلماء المتقدمين نوع من الصحيح لا يفرقون بينه وبين الصحيح، بل يدرجونه فيه، فهو في أدنى مراتبه. ولهذا وجد في الصحيحين أحاديث من مرتبة الحسن لذاته، ولهذا كان الحسن لذاته محتجا به عند جماهير أهل العلم، حتى من ورد عنه ما يوهم على ما احتجاجه به، فعبارتهم غير صحيحة في ذلك، إذ يمكن حملها على ما رواه من خف ضبطه لكن وقع في روايته شذوذ أو علة، فعدم احتجاجهم بروايته والحالة هذه ليس لكونهم لا يحتجون بمثله، بل لكونها شاذة أو معلولة. الصحيح لغيره، وللصحيح يرتقي إن اقترن بمثله. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طرق أخرى ولو واحدة مثله في القوة أو أقوى منه. فلما نزل حديث الراوي من رتبة الصحيح لذاته إلى رتبة الحسن لذاته لما يخشى من خفة ضبط راويه، كان كثرة طرق الحديث يعطي قوة للحديث تجبر هذا القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن ضبط راوي الصحيح فيرتفع إلى درجة الصحيح. ولعلك لو تأملت كثيرا من أحاديث من خف ضبطه في صحيحين تجدها كذلك، أي أن لها من الطرق والشواهد ما يأخذ بيدها ويرقيها إلى رتبة الحديث الصحيح. وهذا النوع من الصحيح هو ما يعبر عنه بالصحيح لغيره، وذلك لأن صحته لم تنبع من ذاته وإنما من انضمام غيره له، فصارت الصحة والحالة هذه وصفا للمجموع لا للأفراد. وإن كان يتوسع في مثل ذلك فيتجوز في إطلاق وصف الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته، حيث تكثر طرق الحديث، إذ كثرة الطرق دلت على أن خفة ضبط هذا الراوي لم تؤثر في هذا الحديث بخصوصه، بل قد أتقنه وحفظه كإتقان وحفظ راوي الحديث الصحيح للحديث الصحيح، فصار من هذه الحيثية إسناد حديثه كالصحيح لذاته سواء بسواء. مثال لحسن لذاته انضم إليه مثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فهذا يروى بإسنادين، أحدهما في إسناده محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث، ثانيهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو إسناد حسن، فكلا الطريقين على انفراده من الحسن لذاته، فبمجموعهما يصير صحيحا لغيره. مثال لحسن لذاته انضم إليه أقوى منه حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو ممن يحسن حديثه حيث ينفرد، لكنه لم ينفرد بهذا، بل قد رواه غيره، فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثله، فصح الحديث والتحق بدرجة الصحيح. والصحيح لغيره أقوى من الحسن لذاته وأعلى رتبة منه، لأنه زاد عليه وتقوى بغيره، لكن هل هو دون الصحيح لذاته أم أقوى منه فيه تفصيل. فإن كان الذي انضم إلى الحسن لذاته مثله في القوة أي حسن لذاته أيضا، فإن نظرنا إلى العدد كان صحيح لغيره أقوى من الصحيح لذاته، لأن الخطأ أقرب إلى الواحد وهو عن الجماعة أبعد. وإن نظرنا إلى الصفة فالصحيح لذاته يكون أقوى وأعلى رتبة، وهذا حيث تنضم إليه رواية واحدة مثله في القوة، أما إذا كثرت طرق الحديث فلا تردد في أنه يكون أقوى من الصحيح لذاته الذي وقع فردا لا متابع له. وإن كان الذي انضم إلى الحسن لذاته أقوى منه أي صحيح لذاته، فهذا يكون أقوى من الصحيح لذاته وأرجح، لأن الصحيح لذاته منضما إليه حسن لذاته أقوى بطبيعة الحال من صحيح لذاته لم ينضم إليه شيء. الحسن لغيره، ومنه ما اعتراه ضعف وجاء مثله قواه. والحسن لغيره هو الحديث الذي في إسناده ضعف، لا لفسق راويه أو اتهامه بالكذب أو لكونه مغفلا كثير الخطأ أو لشذوذ الرواية أو نكارتها، بل لسوء الحفظ أو إرسال أو نحوهما إذا روي من طرق أخرى مثله في القوة أو أقوى منه، لما كانت الروايات التي منع من الاحتجاج بها سوء حفظ الراوي أو الإرسال أو نحوهما، لا ما استثنياه يستوي فيها جانب إصابة الراوي وجانب خطئه. كان الواجب أن يبحث عن مرجح من خارج هذه الرواية يرجح به أحد الجانبين، فإذا وجدنا ما يشهد لهذه الرواية ويوافقها ترجح جانب الإصابة فيها على جانب الخطأ، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فيكون الحديث مقبولا محتجا به بعد أن كان متوقفا في الاحتجاج به. وإذا وجدنا ما يخالف هذه الرواية ويشهد بخطأ راويها أو تفردها بما لا أصل له من شاهد أو متابع ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة، وحكمنا على هذه الرواية بالنكارة والخطأ وأنها لا أصل لها. والشذوذ والنكارة لا يختصان بالمتون، بل يقعان أيضا في الأسانيد، وعليه فكل سند ثبت شذوذه أو نكارته، أي تحقق أو ترجح جانب الخطأ فيه، فليس بصالح للتقوية ولا ينفع في هذا الباب بحال من الأحوال. صور الحسن لغيره: الرواية التي لا يحتج بها إلا إذا انضم إليها ما يقويها على قسمين، فمنها ما يكون سبب ضعفها الراوي وهو سيء الحفظ والمختلط الذي لم يتميز والمستور، ومنها ما يكون سببه السقط من الإسناد وهو المرسل والمدلس الذي لم يعرف المحذوف منه. وباقي أسباب ضعف الرواية سوى هذه تندرج تحت الضعيف الشديد الذي ترجح فيه جانب الخطأ على جانب الإصابة، فلذا لا تصلح للاعتضاد بغيرها. مثاله حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه. فعاصم ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، فتفرده لو تفرد يعد منكرا مردودا، لكن لحديثه هذا شواهد منها. حديث أبي هريرة عند مسلم أن رجلا تزوج على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وحديث جابر مرفوعا: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا، أخرجه أحمد وأبو داود بمعناه. وحديث عمر بن الخطاب: لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. فهذه الأحاديث وغيرها توافق حديث عامر بن ربيعة في جواز التزويج على القليل كالنعلين والمد من الطعام ونحوه واستحباب القصد فيه، فهذا القدر من المعنى الذي اتفقت عليه هذه الحديث هو الذي يتقوى.